الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: صح كتب الحديث أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولم يعماه، ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورد لكن قال أحيى البر ولم يفت الخمسة إلا النزر، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح وعرفه وذكر شروطه ضمن التعريف وحكمه وذكر أصح الأسانيد وهي من متعلقات الحديث الصحيح، ذكر مضان الحديث الصحيح، كما سيأتي في تعريف الحسن ومضان الحسن، فذكر أصح كتب الحديث، ثم ذكر بعد ذلك القدر الزائد من الصحيح في غير الصحيحين من الكتب التي اشترط فيها مؤلفوها الصحة وتقاصر تطبيقهم لهذا الشرط فلم يوفوا به، وإن كانت في جملتها معدودة في الصحاح، ومن ذلك المستخرجات التي كثير منها على الصحيحين. يوجد مستخرجات على ما سيأتي على غير الصحيحين، لكن أكثر المستخرجات على الصحيحين، فأردف الكتب الصحاح بالمستخرجات عليها. فقال رحمه الله تعالى: أصح كتب الحديث، ولما ذكر أصح الأسانيد ذكر أصح الكتب، فقال رحمه الله تعالى: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. أول من صنف في الصحيح محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه، المتوفى سنة 56 و200، هو أول من صنف في الصحيح المجرد، وإلا فموطأ الإمام مالك فيه من الصحيح الشيء الكثير، لكن فيه أيضا على سبيل الاعتماد والاحتجاج غير الصحيح من المراسيل والبلاغات والمقاطيع، فيوردها رحمه الله تعالى ويعتمد عليها، لأن من مذهبه الاحتجاج بمثلها على ما سيأتي في المرسل، واحتج مالك وكذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، فيحتج بالمراسيل ويعتمد عليها. ولذا لما كان كتابه مشتملا على الصحيح وغيره تجاوزه المؤلف وجعل الأولية لمن بعده وهو الإمام البخاري. الإمام الشافعي قال: ما على ظهر الأرض كتاب في الحديث أصح من كتاب مالك. فهل يقدح في قول الحافظ العراقي وهو ممن يقلد الإمام الشافعي؟ لا يقدح في كلام الحافظ العراقي، لأن كلام الإمام الشافعي قبل وجود الصحيحين، قبل وجود صحيح البخاري، فلا يقدح في كلام الحافظ العراقي وهو كلام عامة أهل العلم. فلا يوجد على وجه الأرض أصح من الصحيحين، والأكثر على أن صحيح البخاري أصحهما، أصح من مسلم. فقال الإمام رحمه الله تعالى: أول من صنف في الصحيح الذي سبق تعريفه محمد، ويريد بذلك الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، وخص بالترجيح، خص بالترجيح على غيره من سائر الكتب التي صنفها البشر، يعني بعد كتاب الله جل وعلا ما يوجد على وجه الأرض أصح من كتاب الإمام البخاري. ومسلم بعد لمسلم بعده في المرتبة وفي الوجود، وجود صحيح الإمام البخاري قبل وجود صحيح الإمام مسلم، ومسلم بعد في الزمن والمرتبة. هذا قول جمهور أهل العلم، وبعض الغرب مع بعض الغرب، يعني بعض أهل الغرب من علماء المغرب مع أبي علي النيسابوري فضلوا ذا، الإشارة تعود إلى مسلم، فضلوا ذا لو نفع. ومسلم بعد، يعني كتاب مسلم بعد، يعني بعد كتاب الإمام البخاري، وتبنى على الضم بعد وقبل والجهات الست لأنها حذف المضاف إليه مع نيته، مع نيته. وذكرنا في درس مضى أنه إذا حذف المضاف إليه من الكلمات المذكورة قبل وبعد مع نيته فإنه يبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا ذكر المضاف إليه أعربت، قد خلت من قبلكم، وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته أعربت مع التنوين، وهذا تقدم الكلام فيه. ومسلم بعد، يعني بعد صحيح البخاري في الزمن والرتبة. وبعض الغرب، يعني بعض أهل الغرب من المغاربة مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. من المغاربة الذين فضلوا مسلم ابن حزم، ابن حزم مع أبي علي النيسابوري فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. ومرد هذا التفضيل عندهم كما صرح به القاسم التجيبي في فهرسته أنه لم يكن فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، لم يكن فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، يعني بعد مقدمة مسلم ما فيه إلا حديث مرفوعة وموصولة. وأما البخاري ففيه آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، وفيه معلقات غير موصولة، معلقات هذه الكثيرة من وجهة نظرهم أنزلت صحيح البخاري عن مرتبة صحيح مسلم الذي ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث مسرودا، حديث مرفوعة. وهذا غالبا، وإلا ففيه بعض الموقوفات اليسيرة كقول يحيى بن أبي كثير كما قال الإمام مسلم في أثناء أحاديث المواقيت، مواقيت الصلاة، قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا موقوف، لكن هذا قليل نادر بالنسبة لما في صحيح البخاري من الموقوفات على الصحابة والتابعين. وأيضا فيه كلام تفسير لألفاظ من الكتاب والسنة. وأما مسلم فهو صافي من هذا كله إلا ما ندر. إن كان هذا هو مرد جميع من فضله على صحيح البخاري فالمسألة سهلة، لأن المفاضلة في الكتابين على الأحاديث المعول عليها، الأحاديث المرفوعة الأصول التي هي أصل الكتاب، وما يتبع هذا الأصل من تراجم. صحيح مسلم ما فيه ولا تراجم، ما ترجم، ما في باب كذا باب كذا، ما في الأصل، ما في شيء، ما في الحديث سرد. يعني الأصل الاعتماد على الأحاديث المرفوعة الأصول في صحيح البخاري وما يأتي من ما يذكره الإمام رحمه الله تعالى من تراجم وأخبار وآثار وتفسير للغريب ومعلقات، كل هذه تأتي تبع. والمفاضلة ليست بينها وبين الأحاديث المرفوعة في صحيح مسلم، إنما المفاضلة بين الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري المرفوعة الموصولة والحديث المرفوعة الموصولة في صحيح مسلم، هنا تكون المفاضلة. فإن نظرنا إلى هذا القسم وهذا النوع مع ذاك انتهى وجه التفضيل الذي ذكره بعض المغاربة على أن ما ذكره الإمام البخاري من تراجم ينبغي أن يكون ميزة لهذا الكتاب، لأن الاستنباط الذي يترجم به الإمام البخاري على الأحاديث هذا استنباط، والاستنباط هو الثمرة العظمى من هذه الأخبار. لماذا تذكر هذه الأخبار إلا ليستنبط منها، يستنبط منها الأحكام ليعمل بها، هذه الثمرة. فإذا جعلنا هذا مما ينزل منزل صحيح البخاري بالنسبة لصحيح مسلم، قلنا أن الأحاديث تذكر لمجرد البركة كما يفعله كثير من المسلمين من المقلدة للأئمة الذين لا يعملون بالأحاديث وإنما يقرؤونها لمجرد البركة. الأصل أن الخبر إنما يذكر ليستنبط منه للعمل، والإمام البخاري رحمه الله تعالى تولى هذا ببراعة فائقة بما لا يوجد نظيره عند غيره رحمه الله تعالى، ومن عانى الكتاب عرف مقدار هذا الإمام رحمه الله تعالى. فهذه ميزة لصحيح البخاري. أيضا الآثار من عيون أقاويل السلف من الصحابة والتابعين، هذه يتوج بها الإمام البخاري هذه التراجم ليبين معانيها ويرجح بها ما لا يستطيع ترجيحه من الاحتمالات المذكورة التي يحتملها لفظ الخبر، فيرجح بأقاويل الصحابة والتابعين رحمه الله تعالى. فهذا حقيقة مما يرجح صحيح البخاري. بعضهم رجح صحيح مسلم بحسن الصناعة، بحسن الصناعة، فالإمام مسلم ترتيبه عجيب في سرد طرق الأحاديث سواء كان ذلك في الأسانيد وفي المتون. نعم، برع الإمام مسلم في هذا. إذا لاحظنا ترتيب الحديث الواحد بطرقه وما يتلوه من أحاديث تشهد له، شهد كل واحد ببراعة الإمام مسلم، وهذا مرجح. كما قال بعضهم لقد فاق البخاري، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وإذا نظرنا إلى الكتابين من هذه الناحية ورجحنا أو شهدنا للإمام مسلم بالبراعة التامة في ترتيب الأخبار، شهدنا للإمام البخاري بنظيره أو بما يفوقه في تقطيع الأحاديث وتفريقها في المواضع التي يذكرها فيها حسب ما يستنبط منها. يعني كون الإمام مسلم يسرد الحديث الواحد في مكان واحد بطرقه وألفاظه وما يشهد له، والإمام البخاري يقطع هذا الحديث ويجعله في أبواب الدين كلها مما يمكن أن يستنبط منه. هل هذه ميزة ولا لا؟ ميزة. وأنا أعجب ممن يفضل صحيح مسلم من هذه الحيثية، يعني تقطيع الإمام البخاري للأحاديث وذكرها في أبواب متعددة واستنباطه من هذه الجمل من هذه الحديث ميزة للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإذا كان وجه التفضيل هذا مرده فالبخاري أرجح. أبو علي النيسابوري الذي ينص عليه بأنه رجح صحيح مسلم على البخاري قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، أصح من كتاب مسلم. وأفعل التفضيل في هذا الموضع، لا شك أن الظاهر من اللفظ تفضيل مسلم، يعني الاستعمال العرفي لأفعل التفضيل في مثل هذا السياق يدل على تفضيلها غيره. ومن أحسن دينا ممن أسلم. شيخ الإسلام له بحث طويل في هذه الآية، هل نفهم من هذا كما في الاستعمال العرفي أن الإسلام أفضل من غيره، أو نقول أنه لا يوجد أحسن دين منه ولا يمنع أن يوجد دين مساوي له؟ إذا قلت فلان أعلم من في البلد فأنت تشهد لهذا الرجل بأنه لا يوجد بأنه أعلى من في البلد بالإطلاق، لا يوجد نظير له في البلد. لكن إذا قلت لا يوجد في البلد أعلى من فلان، فأنت تنفي أن يوجد أعلى منه رتبة، لكن لا يلزم منه أن يوجد من يساويه. ولذا حكى بعضهم القول بالتساوي بين الصحيحين قولا ثالثا في المسألة، واعتمد على قول أبي علي هذا، قوله لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح لا ينفي أن يوجد كتاب مساوي له في الأصحية. وفي الحديث ما أقلت الغبرة أصدق لهجة من أبي ذر، هذا الحديث مخرج في السنن حسنه جمع من أهل العلم، لكن هل مقتضى الحديث أن يكون أبو ذر أصدق من الصديق؟ أبو ذر تميز بالصدق، لكن لا يمنع أن يوجد مساوي له في الصدق. والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة، أنه الاستعمال العرفي يقتضي أنه أفضل من غيره، لكن أصل المادة والاستعمال اللغوي والمدلول اللغوي لا ينفي وجود المساوي مع نفيه وجود الأعلى، لا ينفي وجود المساوي. ويتأيد هذا بحكاية التساوي بينهما قولا ثالثا، يقول فضلوا ذا، يعني صحيح مسلم، لو نفع، لو نفع هذا التفضيل، لكنه لم ينفع. لماذا لم ينفع؟ لا، لم ينفع بالدليل، لم ينفع بالدليل، لأن الأصحية مردها إلى اتصال الإسناد وعدالة الرواة، فإذا كان أحدهما أشد اتصالا من الآخر وأوثق رواة صار أصح، على أن مسلما تلميذ للإمام البخاري، تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومقتضى علو المؤلف، علو المؤلف هذا غالبا، لأنه براعة التأليف من براعة مؤلفه، وإن وجد في مصنفات بعض الطلاب من بعض الوجوه ما هو أفضل من مصنفات بعض شيوخهم، والمسألة مواهب. من أهل العلم من يحفظ من العلم الشيء الكثير ويتقن التعليم لكن لا يتقن التأليف، والعكس موجود. لكن هذا تفضيل إجمالي، تفضيل إجمالي. التفضيل التفصيلي قالوا الأصحية مردها إلى عدالة الرواة واتصال الأسانيد، فإذا نظرنا في واقع الكتابين وجدنا أنهما خرج لرجال جازوا القنطرة، رجال الصحيحين، لكن لم يسلم بعضهم من كلام يسير، والرواة الذين تكلم فيهم من رواة صحيح مسلم أكثر من الرواة الذين تكلم فيهم من خرج لهم البخاري، فالمتكلم فيه من رواة مسلم 160، والمتكلم فيهم من رواة البخاري 80، على النصف. وإذا عرفنا هذا أن المتكلم فيهم من الرواة في البخاري أقل، إذن صحيح البخاري أوثق رواة. وأما بالنسبة لاتصال الأسانيد فالإمام البخاري على ما استفاض عند أهل العلم وتناقلوه وتداولوه من غير نكير، الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء بين من روى ومن روى عنه، وهذا معروف عند أهل العلم ومستفيض عندهم، وتداولوه وتناقلوه. بينما الإمام مسلم قرر في مقدمة الصحيح أنه يكتفي بالمعاصرة، ولا شك أن اشتراط ثبوت اللقاء من حيث الاتصال أقوى من الاكتفاء بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء، وهذه المسألة يأتي بحثها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في السند المعنعن، لكن هذه إشارة، هذه إشارة. فإذا كان الإمام البخاري أوثق رواته وأشد اتصال، فمن أين يأتي تفضيل مسلم على البخاري؟ والإمام مسلم وهو يكتفي بالمعاصرة وقرر ذلك في صدر كتابه وذكر أحاديث لا تروى بأي إسناد يوجد في الدنيا إلا بالعنعنة، مع أنه يمكن اللقاء ولم يثبت، يعني ما في أحد يستطيع أن يثبت لقاء الرواة بعضهم ببعض في الأحاديث التي ذكرها في المقدمة، وأنها ما رويت إلا معنعنة من طريق هؤلاء الرواة الذين لا يستطيع أحد أن يثبت أن أحدهم لقي الآخر وإن أمكن اللقاء، مع أنه رحمه الله تعالى روى هذه الأحاديث بصيغ التحديث ويقول لا تروى إلا معنعنة. وبشر هو بشر، يعني طال العهد بالمقدمة وأثناء الكتاب وآخر الكتاب، فنبه على هذا ابن رشيد في كتاب له نفيس اسمه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، وسيأتي ذكره وخلاصته إن شاء الله في بحث السند المعنعن إن شاء الله تعالى. هذا مما يرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم وهو الراجح، فضلوا ذا لو نفع. إذا عرفنا أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، هل نقول أو نستطيع أن نقول لأحد أن يكتفي بالصحيحين مع القرآن؟ نعم، لا يكتفي أحد بالصحيحين مع القرآن. لماذا؟ يقول الحافظ العراقي: ولم يعماه لا البخاري ولا مسلم ولا هما مجتمعين يعم جميع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن وجد من ينادي بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وألف في ذلك كتاب اسمه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، لكن كم يفوت بهذا من علم وفضل، كم من حديث مطلق في البخاري مقيد في سنن أبي داود أو العكس، كم من حديث عام خصص بحديث في مسند الإمام أحمد، كم من حديث منسوخ في الصحيح نسخه حديث في غير الصحيحين. فالتعبد على هذا الوجه ناقص. ووجد من ينادي، توفي رحمه الله تعالى ومعروف بالزهد والعبادة على خير عظيم نحسبه والله حسيبه، لكنه في العلم أقل، وألف كتابا أسماه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، ومطبوع في مجلدين، قسم في العبادات وقسم في المعاملات، ووجد له من يتبع، ووجد جماعة الاقتصار على الصحيحين، وجد من يتبعه ويدعو إلى ما يدعو إليه. هذا شيء مريح، يعني كون الإنسان يعتمد على القرآن والصحيحين يرتاح، ولا يعاني أحاديث مختلف فيها وأسانيد متكلم فيها وطرق ومتابعات وشواهد ليصحح ويضعف. طريقة سهلة للتحصيل، لكن هل تحقق العلم بجميع متطلباته؟ ما يمكن. مثل ما ذكرنا أنه قد يوجد حديث منسوخ في البخاري وناسخه في سنن أبي داود أو مطلق ومقيده في كذا، لا بد من اكتمال الصورة مجتمعة، فالدين واحدة مترابطة بنصوصه، فلا يقتصر على بعضه على بعض. وبالإمكان أن يقول شخص كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله وقد قيل المحفوظ يكفينا. ونادى الخوارج بذلك، ولهم من يتبعهم ممن يسمى بالقرآنيين ممن لا يعنون بالسنة. لكن كم من ضلال ترتب على مثل هذا القول. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ولم يعماه. البخاري ومسلم جمعا من الصحيح ما جمع في كتابيهما، لكن ما جمعاه لم يعم به جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اشترط واحد منهم ذلك، ولا ادعى أحد منهم ذلك، بل المحفوظ عنهم خلاف ذلك. البخاري يقول: ما ذكرت في كتابي هو صحيح، وما تركت من الصحيح أكثر، خشية الطول أو خشية أن يطول الكتاب. والإمام مسلم يقول: ما ذكرت في كتابي إلا ما أجمعوا عليه، يعني والصحيح الذي يختلفون فيه ما ذكرناه شيء. فدل على أن هناك صحيح قد يكون أكثر مما في الصحيحين، وهو الواقع، مما لا يوجد في الصحيحين. ولم يعماه. وعلى هذا هما ما ادعيا ذلك ولا التزماه، فإلزام الدارقطني رحمه الله تعالى لهما بتخريج أحاديث على شرطهما غير لازم في كتاب أسماه الإلزامات. وكذلك الحاكم حينما ألزمهما بتخريج أحاديثه على شرطهما ولم يخرجهم، كل هذا ليس بلازم لأنهما ما التزم ذلك. وما قال إننا الحديث الذي لا نذكره في كتابين ليس بصحيح، ما قال ذلك. ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ابن الأخرم يعني الترتيب على هذه الهيئة بالنسبة لصحيح مسلم هو من مسلم، ترتيب الأحاديث. التراجم الكبرى: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، هذا موجود في كثير من النسخ العتيقة، التراجم الكبرى الكتب. أما الأبواب فالمعروف والمتفق عليه بين أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتابه بأبواب، ولذا تجدون كل شارح يترجم بما يستنبطه من الأحاديث. تجد عند النووي تراجم لا توجد عند القاضي عياض، تجدون عند القاضي عياض تراجم لا توجد عند الشراح الآخرين. الأبي له تراجم، السنوسي له تراجم، كل يترجم بما يلوح له من حكم يستنبطه من الحديث. هذا يدل على أن مسلم لم يترجم كتابه، والنسخ القديمة العتيقة كلها ما فيها تراجم، تراجم جزئية. وإن أشار القاضي عياض في إكمال المعلم أنه وقف على نسخة مترجمة، لكن المعروف عند أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتابه، أخلاه من التراجم لئلا يمزج كلام النبي عليه الصلاة والسلام بغيره بكلامه هو. ولم يعماه، ولكن قلما. قلما ما هذه أحيانا تكتب في مثل هذا الموضع مفصولة، وأحيانا تكتب موصولة. قل ما، وأحيانا تكتب موصولة، هنا مكتوبة إيش؟ موصولة. فإذا كانت موصولة فما معنى الماء؟ قل هذا فعل، وماء هذه أنا قلناها موصولة، يعني قل الذي أو إيش؟ زائدة. ولكن قل عند ابن الأخرم ماء هذه إذا دخلت على الحروف، إذا قلت إنما، كأنما، نعم، كافة، فهل تكون كافة إذا دخلت على الفعل أو لا؟ فيها إيش؟ خلاف. أذكر الخلاف: منهم من يقول مصدرية، ومنهم من يقول، نعم، الأزهري يقول كافة. وإذا كانت كافة فإنها لا تحتاج إلى ما يحتاجه الفعل غير المكفوف، نعم، ما له علاقة بالفعل. إذا كانت كافة مثل إنما يلغى عملها، وإذا كانت مصدرية بقي عمل الفعل. ولكن قلما عند ابن الأخرم محمد بن يعقوب ابن الأخرم النيسابوري عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، يعني قلما شيء يسير قد فات الصحيح الصحيحين فيطلب من مظانه. ورد قول ابن الأخرم. لماذا؟ لأنه يصفو من الكتب الآتية من مظان الصحيح صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم والمستخرجات والمسانيد والسنن والجوامع والمعاجم، يصفو شيء كثير من الصحيح قدر زائد على الصحيحين. ولذا قال ورد، يعني قول ابن الأخرم. مقتضى قول ابن الأخرم أنك إذا أوجدت من الصحيحين 4000 حديث مثلا من غير تكرار، فتحتاج مثلا إلى شيء يسير تطلبه من بقية الكتب، وإذا كان قليلا فإنه لن يبلغ العدد ولا يقرب منه. يعني افترض أنه مثلا تحتاج إلى زيادة 1000 أو 500 مثلا، لأن التعبير يدل على أنه شيء يسير قلما. فما القدر الزائد من السنن على الصحيحين مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء كثير. يصفو من المستدرك شيء كثير، يصفو من صحيح ابن حبان وابن خزيمة. كم في موارد الظمآن مما صح من ما يزيده ابن حبان على الصحيحين؟ شيء كثير. وإذا ضممنا هذا إلى ما زاده الحاكم في المستدرك، ابن خزيمة في صحيحه، السنن الأربعة، المسانيد، الجوامع، المعاجم، حديث كثير تصح، حديث كثيرة تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام غير ما في الصحيحين. ولذا جزم الحافظ رحمه الله تعالى العراقي بقوله ورد، ما تردد في رده، لأنه يستحق الرد، يصف شيء كثير وهو يقول شيء يسير قليل. ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. يحيى البر النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ووصفه بأنه بر لأنه اجتمع فيه من أعمال البر ما لم يجتمع لنظرائه. ولكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. الخمسة التي هي أصول الإسلام، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، الخمسة. وقال بهذا أيضا السلفي في شرح مقدمة معالم السنن أنها تكفي المتفقه الكتب الخمسة، ومع ذلك قال لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني الشيء اليسير. وتعقبه الحافظ العراقي بقوله وفيه ما فيه، كناية عن ضعفه، كناية عن ضعفه، وفيه ما فيه. لكن ما قال في كلام النووي مثل ما قال في كلام ابن الأخرم، لأن كلام النووي أقرب إلى الحقيقة من والواقع من كلام ابن الأخرم. لأننا إذا أضفنا على ما في الصحيحين مما صح في السنن الثلاثة يبقى أقل مما ذكره ابن الأخرم مما يفوت الصحيحين. والمؤلف تأدب مع النووي، قال وفيه ما فيه، كناية عن ضعفه أيضا. لماذا؟ يقول لقول الجعفي الإمام البخاري، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه، يعني من الحديث الصحيح أحفظ منه مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 ألف. ألف الألف مليون، وعشره 100,000، وهذا ثابت عن الإمام البخاري أنه يحفظ من الصحاح 100,000 مما صح، ويحفظ 200,000 مما لم يصح. الآن نبحث عن مخارج لنتخلص من الأحاديث التي لسنا بحاجة إليها. تجد الطالب يحرص على أن يعتصر البخاري في أقل حجم، ثم بعد ذلك يعتصر زوائد مسلم عليه ليكون أقل حجم وأقل قدر، ثم يعتصر زوائد أبي داود ثم كذلك إلى آخره. والإمام البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح، ما قال يكفي، يحفظ معها 200,000 حديث غير صحيح. وش الفائدة من معرفة غير الصحيح ولا حديث الضعيفة والموضوعة؟ الذب عن السنة. اللي ما يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح كيف ينفيه عن السنة؟ ولذا العلماء يعنون بهذا عناية فائقة. أحفظ منه 10,000 وعله، لغة في لعل بحذف اللام، وعله لا تهن الفقير علك أن علك، يعني لعلك تركع يوما والدهر قد رفع، ولعل هذه تأتي بدون لام، اللام الأولى قد تحذف فيقال عله كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وعله يعني لعل الإمام البخاري أراد بالتكرار لها وموقوف، لئلا يقول قائل، لئلا يقول قائل إذا كان البخاري يحفظ 100,000 والإمام أحمد يحفظ 700,000 وأبو داود يحفظ 500,000، وين راحت الأحاديث؟ يعني الدين ضاع، الدواوين الإسلام ما فيها ولا عشر هذا العدد، وين راح الدين؟ أكيد ضاع شيء. وما من مغرض إلا ويدخل وله مدخل من مثل هذا الكلام إذا استدل عليه بأمر يجب عليه فعله أو يجب عليه تركه، قال لعل هذا الخبر منسوخ، نسخه حديث مما فرطت به الأمة، أي المئات الألوف من الأحاديث التي يحفظها الأئمة. الجواب في قول الناظم رحمه الله تعالى: وعله أراد بالتكرار لها وموقوف. فهم يعدون الأحاديث المكررة أحاديث، ورب حديث يروى من 20 طريقا مثلا يعدونه 20 حديثا. وإسماعيل الهروي يقول إن حديث الأعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 700 شخص، فتعد هذه 700 حديث نظرا لتعدد الطرق. في التكرار عندهم أحاديث، وأيضا الموقوفات يعدونها أحاديث، ما يروى من فتاوى الصحابة والتابعين من الآثار معدودة في الأحاديث عند جمع من المتقدمين. وينتهي الإشكال هنا بهذا الاعتذار، ينتهي الإشكال إذا جزمنا يقينا أن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، لأن الدين تكفل الله بحفظه، لأن الدين تكفل الله بحفظه، فلا يجوز أن يتصور مسلم فضل عن طالب علم أن الأمة فرطت بشيء من سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري يعني وفي صحيح البخاري من الأحاديث 4,000، 4,000 يعني بدون تكرار 4,000، والمكرر فوق 3,000 ذكروا، لأن في البخاري 7,300 وشيء يسير من عدة، المكرر منها ما ذكر فوق 3,000 وبدون تكرار 4,000، وهذا تلقوه بعضهم عن بعض وما زالوا يذكرون العدة بدون تكرار 4,000، حتى جاء الحافظ بن حجر فعني بعدد الأحاديث من غير تكرار في الصحيح كتابا كتابا. إذا انتهى من كتاب في فتح الباري قال: اشتمل الكتاب على كذا، اشتمل كتاب الطهارة على كذا من الأحاديث، منها من المكرر فيما مضى وفيما سيأتي كذا، ويصف كذا، والموقفات كذا، والمعلقات كذا. فبلغت عدته عند الحافظ بن حجر على التحرير 2,600 حديثين هذا على التحرير عند الحافظ بن حجر. قد يقول قائل: الفرق ليس بيسير، 1,400 حديث وين راحت؟ أو أكثر. نقول ما راحت، هي موجودة في الصحيح. كيف الفرق 1400؟ يعني يمكن يخطئ الإنسان بعدد 10 20 30، لكن 1400 يعني ثلث الكتاب وين راح؟ نقول ما راح شيء. لكن المتقدمين ليس من همهم التفرغ للأعداد، إنما بالتقريب. صحيح مسلم يقول أحمد بن سلمة 12,000 حديث، وغيره يقول 8,000 حديث. هل معنى هذا أن صحيح مسلم فقد منه شيء؟ لا، الأئمة ليس هذا همه أبدا. بدلا من أن يعد 12,000 حديث أو 8,000 حديث يحفظ 100 حديث، هذا همه. بالنسبة للمتقدمين لا يعنون بهذا. والمسند قالوا 40,000 حديث، وقيل 30,000 حديث. طيب المسند بين يديكم، كيف يختلفون مثل هذا الاختلاف؟ هذا الأمر لا يعنيهم. يعني بدل من أن يعد 40,000 حديث يأخذ عليه وقت طويل، يحفظ مكانها أحاديث. فليس عندهم شيء للترف العلمي أو ملح العلم، هم يعنون بمتينه. الحافظ بن حجر عني بهذا لأن زمنه تأخر عن زمن الجد، وإن كان جادا رحمه الله تعالى، لكن إذا نسبناه إلى من تقدم من الأئمة عرفنا الفرق، وإذا نسبنا من دونه ومن بعده إليه عرفنا الفرق. وعالم من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين هل يقرأه بطهارة أو بدون طهارة؟ هل يتوضأ لقراءة تفسير الجلالين ولا لا؟ نعم نعم، الحكم للغالب. قال الحكم للغالب. ماذا صنع؟ عد حروف القرآن مع حروف تفسير الجلالين، وقال إنه إلى نهاية سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زاد عدد التفسير، فانحلت المشكلة عنده. هل يفعل مثل هذا الأئمة أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو غيرهم؟ يفعلون مثل هذا؟ صار همنا في النهاية العناية بمثل هذه الأمور، بل بما دونه. اهتمينا بالألوان، هذا أحمر هذا أخضر، وهذا كتاب مثال الذي معنا. لكن كونه يتولى هذه الأمور من لا علاقة له بالعلم، الأمر سهل. يعني ناس تجار سخرهم الله جل وعلا لخدمة هذا العلم وأخرجوه بمخرج مناسب. لكن لو كان هذه الزخرفة من عالم مثلا أو طالب علم يريد أن يحفظ الكتاب، يلام على هذا، أن يهدر وقت، يفتح القلم هذا ويفك هذا ويسكر هذا وينقش ويخطط، هذه ما ليست من اهتمامات أهل العلم. عدة أحاديث صحيح مسلم بدون تكرار اختلفوا فيها، من 12,000 إلى 8,000 إلى ما يقارب عدد صحيح البخاري 7,000 كسور. لكن وقالوا عنه أيضا بأنه 4,000 بدون تكرار، وبلغت عدته في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي إلى 3,300 وشيء، نسيت الآن، ويرقم بدقة محمد فؤاد عبد الباقي. إذا اتفق العلماء على نسخ حديث مثلا، على أن هذا حديث منسوخ، وبحثنا في دواوين الإسلام التي بين أيدينا ولم نجد ناسخ، هل نقول لا ليس بصحيح أنه منسوخ، أو نقول منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ صيانة لاتفاق الأمة، ونقول مصروف لو اتفقوا على أنه سنة، نقول مصروف ولو لم نطلع على الصارف صيانة لاتفاق الأمة؟ هذه مسألة في الفهوم، فهم ما له علاقة، فهم لا يدخل فيما نقرره. الكلام فيما لو وجد حديث الأمة بحاجة ماسة إليه فلم يروى. 700 طريق لحديث الأعمال بالنيات فيما قاله أبو إسماعيل الهروي، 700 طريق فيما قرره أبو إسماعيل الهروي، كلهم يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. والحافظ بن حجر يقول وقد عنيت بجمع طرق الحديث عن يحيى بن سعيد منذ بداية الطلب، منذ بداية الطلب إلى وقت هذا فما قدرت على تكميل المئة. وين راحت الستمائة؟ الحديث خطب به على المنبر ولا يحفظ إلا من طريق رجل واحد، وين راح واللي حاضرين الخطبة؟ نقول العلماء يكتفون بما يسقط الواجب، يكتفون بما يسقط الواجب، قامت الحجة ببلوغ الخبر انتهى الإشكال، لأن تبليغ العلم فرض كفاية، قام به من يكفي، ما له داعي كل الناس تروي هذا الحديث. الصحيح الزائد على الصحيحين، وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يداني الحاكم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من مضان الصحيح أصح الكتب، ذكر القدر الزائد من الصحيح أين يوجد، أين نأخذ القدر الزائد من الصحيح على الصحيحين اللذين تقدم الكلام فيهما. يقول رحمه الله تعالى وخذ زيادة الصحيح، الزيادة في قدر الأحاديث الصحيحة إذ تنص صحته أو من مصنف يخص، تنص صحته من إمام معتبر من أئمة الحديث، إذا نص الأئمة على صحة الخبر اعتمدنا هذا الصحيح، هذا التصحيح وعملنا به وصار قدرا زائدا على ما في الصحيحين. لو صحح أبو داود، صحح الترمذي، صحح النسائي، صحح الإمام أحمد أحاديث نضيفها إلى ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة، تنص صحته. هذا النص إما أن يكون في مؤلف هذا الإمام الذي نص على الصحة في مصنفه، وهذا ما نص عليه ابن الصلاح، يعني تؤخذ زيادة الصحيح عنده مما نص الأئمة على صحته في مؤلفاتهم لا فيما نقل عنهم. يعني صحح الإمام أحمد حديث في كتاب من كتبه نعمل به، لكن صححه فيما نقل عنه، أو صححه يحيى بن معين فيما نقل عنه لا في مؤلفه، نقبل ولا ما نقبل؟ عند ابن الصلاح ما نقبل. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى تصحيح الإسناد إلى هذا الإمام، والمسألة مفترضة عنده في انقطاع التصحيح والتضعيف على ما سيأتي تقريره من رأي ابن الصلاح في هذه المسألة، وأن باب الاجتهاد انتهى في التصحيح والتضعيف، فليس لنا أن نصح الطريق إلى هذا الإمام لنقبل قوله في تصحيح الحديث. ونص على أن هذا التصحيح لابد أن يكون في مصنفاتهم، والحافظ العراقي من لا يوافقه على هذا، بل يرى أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف باقي، ولذا قال وخذ زيادة الصحيح تنص صحته، سواء كان في مؤلف أو فيما نقل عن هذا الإمام، لأن لنا أن نصح الطريق إلى هذا الإمام الذي به صحح الخبر. النووي يخالف ابن الصلاح في رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف، وعنده التصحيح ليس يمكنه على ما سيأتي، عنده يعني عند ابن الصلاح، وقال يحيى النووي، وقال يحيى ممكن، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ومع ذلكم أقر ابن الصلاح في هذه الجملة في هذا الموضع من مختصره، قال في مصنفاته، ثم رد عليه فيما بعد، رد عليه في اجتهاده هذا في موضعه. وأما الحافظ العراقي ما نص على المصنفات لأنه يرى العموم في المصنفات وفيما نقل عنه. أو من مصنف يخص بجمعه، أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي، يعني مصنف يجمعه ويؤلفه ابن حبان، ويريد بذلك صحيح ابن حبان المعروف بالأنواع والتقاسيم، صحيح ابن حبان. وخذ زيادة الصحيح تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك، يعني خذ الأحاديث الزائد على ما في الصحيحين من هذه الكتب الثلاثة التي اشترط مؤلفوها فيها الصحة، وتسمى صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم أو المستدرك على الصحيحين مما هو على شرطهما أو على شرط أحدهما على ما سيأتي في بيان شرطهم، أو صحيح عند غيرهم. هذه الكتب اشترط مؤلفوها الصحة، لكنهم تساهلوا في تطبيق الشروط التي اشترطوها، ومع أن في شروطهم شيء من التساهل، لأنهم يجتمعون في يعني ابن حبان وابن خزيمة في إدراج الحسن في الصحيح، في إدراج الحسن في الصحيح، وهذا تساهل. وأيضا شرطهم في قبول الرواة أخف من شرط الصحيح الذي تقدم ذكره بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة. قدم ابن حبان على ابن خزيمة على أنه أمكن من ابن خزيمة، أمكن من ابن حبان وأقوى شرط، وكتابه أصح، وابن خزيمة أقدم، فلماذا قدم ابن حبان؟ قدمه لأن كتابه موجود كامل، كتاب ابن خزيمة لا يوجد منه إلا قدر الربع، هذا ما قرره الشراح، وابن حجر نص على أنه لا يوجد منه إلا قدر الربع، فقدم ابن حبان لأنه كتاب كامل يستفاد منه بجميع أبواب الدين بخلاف صحيح ابن خزيمة. ولو قلنا إن النظم اضطره إلى هذا لما بعد، وابن خزيمة صرف للضرورة. وكالمستدرك للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، وابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي، وابن خزيمة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، أئمة من أئمة المسلمين، بجمعه نحو ابن حبان الزكي، وصفه بالزكاء لعلو قدره في هذا الشأن، الزكاء النماء والزيادة قدره زائد في هذا الشأن، وابن خزيمة إمام الأئمة يلقبه العلماء من القدم بهذا اللقب، وممن يلقبه بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكالمستدرك للحاكم، المستدرك على الصحيحين كتاب ألفه الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بيع النيسابوري ليستدرك به على الصحيحين مما فاتهما مما هو على شرطهما، وسيأتي با في كلامه في موضعه إن شاء الله تعالى. على تساهل ممن؟ من الثلاثة أو من المستدرك؟ نعم، واقع الثلاثة، واقع الكتب الثلاثة يشهد بأنهم كلهم متساهلون على التساهل، لكن ظاهر السياق يدل على أنه يريد الحاكم، قال على تساهل، ولذلك عطف عليه فيما بعد البستي ابن حبان، وإلا لو أراد الجميع قال على تساهل يشمل الجميع، على تساهل من الحاكم في تطبيق الشرط الذي اشترطه والخطة التي اختطها لنفسه. ففي المستدرك كثير من الأحاديث الضعيفة، وفيه بعض الموضوعات، فيه بعض الموضوعات، ولذا وصف بالتساهل على تساهل. وقال من الفاعل؟ فاعل قال ابن الصلاح، كقال أو أطلقت لفظ الشيخما إلى آخره. وقال يعني ابن الصلاح من فرد به يعني الحاكم فذاك حسن ما لم يرد بعلة، وقال ابن الصلاح من فرد به الحاكم فهو حسن. ابن الصلاح يقول ما في كتاب الحاكم ممن فرد بتصحيحه، انفرد بتصحيحه ولم يوافقه عليه أحد من الأئمة على تصحيحه ولم نقف فيه على علة، فهو دائر بين الصحيح والحسن، فهو دائر بين الصحيح والحسن. وهنا جزم نقلا عن ابن الصلاح أنه حسن. لماذا؟ كأنه يرى أن التوسط في أمره هو المطلوب. الحديث الذي نجده في المستدرك، وتفرد الحاكم بتصحيحه ولا وافقه عليه أحد من أهل العلم ولم نظفر أو نظهر نطلع فيه على علة، نحكم عليه بالحسن. لماذا؟ لأنه ليس لنا أن ننظر في أسانيده، لأنه على رأي ابن الصلاح ليس لنا النظر في الأسانيد ما لم يرد بعلة. يقول الحافظ العراقي: والحق أن يحكم بما يليق، الحق أن يحكم بما يليق، وهذا جار في كل كتاب ما عدا الصحيحين. حديث صححه الترمذي قال حسن صحيح، وعرفنا ما في كلام أهل العلم من تساهل الترمذي. حديث حكم عليه ابن حبان بأنه صحيح، ابن خزيمة، وجد في سنن أبي داود أو في مسند أحمد. الحق أن ندرس هذه الأسانيد ونحكم على كل حديث بما يليق به، فإن صح سنده باكتمال الشروط قلنا صحيح، إن خف شرط الضبط قلنا حسن، إن تخلف شرط من الشروط قلنا ضعيف. والحق أن يحكم بما، أن يحكم بالتسكين، وهذه لغة، لغة عند بعض العرب يجزمون بأن، يجزمون بأن. والحق أن يحكم بما يليق، يعني بما يليق به من مرتبة ودرجة بعد النظر في الأسانيد والمتابعات والشواهد والموافقة والمخالفة. والبستي يعني بذلك ابن حبان، يعني بذلك أبا حاتم محمد ابن حبان البستي، يداني الحاكم، يعني يقرب من الحاكم في تساهله، يقرب من الحاكم في تساهله. وإن كان ابن حبان أمثل من الحاكم بكثير، لكنه يدانيه ويقاربه في تساهله، نظرا لخفة شرطه، لخفة شرطه، وأيضا في تطبيقه لما اشترطه شيء من التخلف، شيء من التخلف في بعض المواضع. وماذا عن صحيح ابن خزيمة وقد ذكره كأنه عنده سالم من التساهل، لأنه نص على تساهل الحاكم وقال إن البستي ابن حبان يداني الحاكم، لكن كأن صحيح ابن خزيمة ما فيه تساهل، وإذا نظرنا في واقع الكتاب وجدنا فيه شيء من التساهل، فتجده أدخل في صحيحه مما لم يتعقبه، مما لم يتعقبه مما حكم بضعفه أو حسنه، وهذا تساهل، لكنه أمثل بكثير من ابن حبان والحاكم. الاقتراح الوارد من بعض الأخوة أننا نقرأ نصيب الدرس اللاحق قبل يتم حفظه على الصحيح على الصواب، لأن كانت هذه النسخة يعني مضبوطة ومتقنة، لكن لا يمنع من أن تقرأ. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.